الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الفجيع الباقي الوارد الرشيد الصبور الوارد الرشيد الصبور أنت الشفاء من شفائك شفاء لا يغادر سقما شفاء تشفي به السقيم والمعيون والمحسود والمسحور شفاء تنقي بها الجسد والنفس من كل سقم وعين وسحر ولا تجعل الشياطين بهذا الجسد قرارا شفاء لا يترك في النفس والصدر والقلب هما ولا حزنا ولا ضيقا شفاء يبعث في النفس والصدر والقلب السكينة والطمأنينة يا حي يا قيوم باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أرح هذه النفس الموحدة ولا تجعل للأنفس الخبيثة مكانا لمزاحمتها ولا للقرناء الشياطين هيمنة عليها شفاء يبعث في النفس والصدر والقلب والسكينة والطمأنينة باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أرح هذه الأنفس الموحدة ولا تجعل الأنفس الخبيثة مكانا لمزاحمتها يا عظيم ولا تجعل للقرناء الشياطين هيمنة عليها باسمك الله الأعظم الحي القيوم باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أرح هذه النفس الموحدة ولا تجعل الأنفس الخبيثة مكانا لمزاحمتها ولا للقرناء الشياطين هيمنة عليها باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أرح هذه النفس الموحدة يا عظيم ولا تجعل للأنفس الخبيثة مكانا لمزاحمتها ولا للقرناء الشياطين هيمنة عليها اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أرح هذه النفس يا عظيم وأرح هذا العقل الباطن يا قدير اللهم أرح هذا العقل الباطن يا قدير أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربها، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال بعيد، أولئك في ضلال مبين، أولئك في ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربها، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإنا مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. يا الله باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أرح هذه النفس الموحدة يا عظيم، أدل شفاء من شفائك شفاء لا يغادر سقما، شفاء تشفي به السقما والمعيون والسقيم والمعيون والمحسود والمسحور، شفاء تنقي به هذا الجسد والنفس من كل سقم وعين وسحر، ولا تجعل الشياطين في هذا الجسد قرارا، شفاء لا يترك في النفس والصدر والقلب هما ولا حزنا ولا ضيقا. اللهم يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم، أنزل السكينة والطمأنينة الآن على هذه النفس الموحدة يا عظيم، هذه النفس الموحدة التي أثقلت عليها الشياطين، أثقلت عليها أمورا أعلم بها يا عظيم. اللهم يا رحمن ارحم هذه النفس الطيبة الموحدة يا عظيم، وانزل عليها السكينة والطمأنينة يا عظيم. أعوذ بالله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم

من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيها تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيها أفلا تبصرون ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيها ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيها والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهرها إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يا الله العظيم باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين خفف يا عظيم اللهم خفف يا عظيم بلاء اللهم خفف يا عظيم هذا البلاء يا حي يا قيوم اللهم خفف علينا يا حي يا قيوم خفف على هذه النفس الطيبة الموحدة لك يا عظيم اللهم خفف يا نور النور يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو اليوم الدين الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أنزل الطمأنينة يا عظيم أنزل الطمأنينة يا عظيم أنزل الطمأنينة على هذه النفس الموحدة يا عظيم أنزل الطمأنينة على هذه النفس الموحدة لك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم باسمك الله العظيم باسمك الله العظيم باسمك الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم باسمك الله العظيم باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أنزل الطمأنينة على هذه النفس التي أثقلتها يا عظيم التي أثقلتها كل المؤامرات الإبليسية الشيطانية أثقلتها العيون والحسود أثقلتها ما أنت به أعلم من أسحار وهموم الدنيا هذه الثانية يا عظيم. اللهم إني أسألك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تنزل الطمأنينة الآن يا عظيم على هذه النفس الموحدة لك يا عظيم. يا نور النور يا نور النور يا نور النور يا منزل النور على جبل النور على النبي المحبور في كتاب مسطور. يا نور النور وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللهم إنك الله العزيز اللهم إنك أنت الله العزيز الحكيم الحكيم.

له معقبات من بين يديه ومن خلفها يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفها يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وإن له لحافظون. وإن له لحافظون. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا محفوظا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا سقفا محفوظا سقفا محفوظا. وهم عن آياتنا معرضون. وهم عن آياتنا معرضون. وهم عن آياتنا معرضون. يا حسرة على من أعرض عن آيات العظيم الجبار. يا حسرة على من أعرض عن آيات العظيم الجبار. يا حسرة على من أعرض عن آيات الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وربك على كل شيء حفيظ. وربك على كل شيء حفيظ. وربك على كل شيء حفيظ. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وإنا عليكم لحافظين. وإنا عليكم لحافظين. وإنا عليكم لحافظين. وإنا عليكم لحافظين. وإنا عليكم لحافظين. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتت حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا بتكليم والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظة إن كل نفس لما عليها حافظة إن كل نفس لما عليها حافظة إن كل نفس لما عليها حافظة إن كل نفس لما عليها حافظة إن كل نفس لما عليها حافظة. بسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أسألك أن تحفظهم يا عظيم أن تحفظ أمتك هذه الموحدة من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها وعود وعيدها بك يا عظيم بعظمتك أن تغتال من تحتها يا قدير. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أسألك أن تحفظ عبدك الموحد هذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقها وعيده بك وبعظمتك أن يغتال من تحته يا عظيم. أعيدكم وأحصنكم بسم الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين والله خير الحافظين والله خير الحافظين من إبليس وجنوده ومؤامراته وجنوده من السحر والمرد والحاسدين ومن كل شر لا نطيق شرها ومن كل دابة الحي القيوم واخذ بناصيتها يا الله العظيم يا الله العظيم أنزل شفاء من شفائك شفاء لا يغادر سقما شفاء تشفى به يا عظيم شفاء تشفي به السقيم والمعيون والمحسود والمسحور والمكروب والمهموم شفاء تنقي به هذا الجسد والنفس من كل سقم وعين وسحر ولا تجعل الشياطين في هذا الجسد قرارا شفاء لا يطرق في النفس والصدر والقلب هما ولا حزنا ولا كربا ولا ضيقا، شفاء يبعث في النفس والصدر والقلب السكينة والطمأنينة. باسمك الله، باسمك الله، باسمك الله الأعظم، باسمك الأعظم يا الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أرح هذه الأنفس الموحدة ولا تجعل الأنفس الخبيثة مكانا لمزاحمتها ولا سلطانا عليها ولا للقرناء الشياطين هيمنة عليها. أسألك يا عظيم، أسألك يا عظيم أن تؤذن لأبواب السماوات السبع يا عظيم، أن تؤذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح يا عظيم بهذه الرقى التي نناجيك فيها ونتضرع لك فيها ونستغيث بك فيها يا عظيم، ونقرأ قرآنك يا عظيم، أن تفتح لها أبواب السماء وأن تنزل الإجابة بلا إله إلا الله الواحد القهار، أن تنزل الإجابة بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعها، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعها، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.